بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووجه التهان في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة البقرة: قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرأ الجمهور قل العفو على أنه مقول القائل يعني مفعول، وعلى أن ماذا اسم كل موصول. ماشي. الثانية: العفو على أن ما كلمة وذا كلمة، فما مبتدأ وذا خبره. سليم. والعفو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي تنفقون العفو أو ينفق العفو. ينفق العفو. طيب، يبقى ينفق خبر والعفو إيه؟ مبتدأ. العفو إيه؟ ينفق. العفو ينفق. يبقى العفو خبر وينفق المبتدا. طيب الفرق بينهم ايه بقى؟ ما احنا دلوقتي ما احنا بنتكلم عن اللغه وبس، لان انا في اللغه ضئيل يعني ضعيف جدا، انما نتكلم عن المعاني اللي بتديها القراءه. بيقول انفاقكم العفو يعني ما فضل عن ملكه، ما فضل عن نفقة أهليكم. يعني إذا أردتم صدقة التطوع فلا نريد منكم إلا العفو، إلا ما زاد، أو يعني إلا ما زاد عن احتياجاتكم. ما شاء الله. وعلى قراءة العفو يعني خير ما ينفق عفوكم عن الناس. أن تعفو عن من ظلم. أن تعفو عن من ظلم. ودي اللي سيدنا جبريل فسرها للنبي بقوله في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال له: ماذا يريد ربي يا جبريل؟ قال له: أسأله وآتيك. فصعد ثم عاد فقال: إن ربك يقول لك: أعط من حرمك وصل من قطعك واعف عمن ظلمك. ودي العفو. فعلى قراءة العفو يبقى الله يريد منكم عفوكم عن الناس وعفوكم عمن ظلمك، هذا خير الإنفاق عنده. طيب، وتلازم القراءتين مع بعضهم. معلش انا حضرتني حته صغيره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. يا سلام، دي اللي تجمع القراءتين. الله الله الله. الله الله. يا لو انفقتم العفو من مالكم ولم تنفقوا العفو من خلقكم يبقى انفقكم باطل. يبقى خير. القول انفقكم باطل. يا سلام على الحته دي. ما شاء الله. وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. ولو شاء الله لأعنتكم. البذي يقرأ لأعنتكم لأعنتكم. العنت هو المشقة وطلب ما يشق. يعني ايه؟ لو شاء الله لضيق عليكم في اوامره فعنتم، وما استطعتم العبادة. طيب يبقى ايه لأعنتكم ولاعنتكم؟ لاعنتكم بالتسهيل لنا نحن المسلمين ولأمة محمد، لأن الله لم يعنتها، الله لم يعنتها ولم يشق عليها في الصيام من كان مريضا أو على سفر، في السفر نص الصلاة، في المرض التيمم، ما فيش عنت. في الأمم السابقة على أمة محمد لأعنتكم، يعني لو شاء الله يا أمة محمد لأعنتكم كالأمم السابقة، ولكنه اكتفى بأعنتكم شيء من العنت، تسهيل العنت، تسهيل العنت جعله عنتا سهلا. ودي طبعا ملهاش علاقة باللغة العربية خالص، لعلاقتها بغريب التفسير. ماشي، لا عنتكم بالخشوع احمد السهل، احمد السهل، ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى اذ سما كيف عولا. ويطهرن في الطاء السكون يطهر وهاء يضم وخفى، الطاء والهاء خفيفتين والهاء ضمه، يبقى يطهرن. مين اللي قرا كده؟ اذ تبقى نافع سما كله نافع ابن كثير ابو عمرو. ماشي، كيف ابن عامر، كيف ابن عامر عول حفص. طيب نيجي بقى للضد، يطهرنا في الطاء السكون، ضد السكون الفتح وضد التخفيف التثقيل، يبقى يطهرنا، وضد الضم الفتح يطهرنا، وضد التخفيف التثقيل يطهر. يبقى ناخذ من هذا ان اهل سما وابن عامر وحفص قالوا يطهرن سليم، وشعبة وحمزة والكسائي قالوا يطهرن. طبعا يزيد عليهم خلف العاشر من العشرة، لما نتكلم في العشرة يا عبد الله ربنا. ماشي، طب هنا بقى القراءة دي عملت شوية حاجات في الفقه حلوة أمورة قوي نقولها. أخذ الجمهور بقراءة يطهرن، جمهور الفقهاء، وأخذ أبو حنيفة بقراءة يطهرن. ويظهر أن الرأي مع أبي حنيفة لأنه أكثر قراءة. لأن لما أشوف مين الآية يطهرن، ناس وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص اربعة ونص. ايوه صح، من السبعة يبقى فاضل اثنين ونص. يبقى رأي ابو حنيفة ارجح لانه اكثر قراءة واكثر رواية وايسر كمان وايسر. وعلى هذا اذا كان رجلا صاحب سفر وهبط على امرأته من سفر وأراد أن يستمتع بامرأته فله أن يستبرئ رحمها من الحيض ويتمتع قبل الغسل. سليم، يتمتع إيه؟ قبل الغسل ولا حرج، لأن المراد بالطهارة هنا طهارة الطهارة الرحم من الدم. خلاص، ما دوم الفرج طهر من الدم يبقى إيه اللي إحنا قاصدين ده؟ خلاص، يبقى دي على قراءة إيه؟ يطهر، ودي قراءة الجمهور. وعلى قراءة يطهرن أخذ الجمهور أي يغتسلن، فلا يحل عند مالك ولا الشافعي ولا أحمد قرب المرأة بجماعها إلا بعد الطهارة الكاملة والغسل. ماشي، ولذا كان الله بالناس رؤوفا رحيما فأنزل القراءتين يطهرن ويطهرن. بيقول إذ سما كيف عوله، يعني القراءة دي وهؤو يضم وخفى أي هاء والطاء. إذ سما، إذ أن هذه القراءة سمت وعلت وعلى تواترها كيف عول القارئ عليها فهو مصيب لأنها عالية التواتر. هذه معنى إذ سما كيف عول، كيف عول، كيف عول عندي، لا كيف عول. وممكن تنفع كيف عول أي كيف عول عليها لبناء المفعول، ما يجرش حاجة. سعنا فضناها عولة ما يجرش حاجة. وضم يخافا فاذا، يا على حسب ما حفظنا احنا وضم يخافا فاذا. والكل أضغم تضارر وضم الراء حق وذو جلا. الموضوع ليه عم حمزة بيقول إلا أن يخاف، الباقي ما جابش الضم بتاعها لأن الضم ضد الفتحة، يبقى الباقي إلا أن يخاف. صح. إيه مسألة يخاف ويخاف هذه بقى؟ إقامة المرأة مع زوجها على تراها فيه أمران. الأمر الأول أن يتأكد أنهما لن يقيما حدود الله فيجب الخلع. دي قراءة يخاف. الأمر الثاني أن يظن أحدهما أنه لا يتقي الله مع الآخر، يبقى يخاف. فيخاف هنا أن يظن بهما، يبقى هنا قراءة يخاف هنا أعطت القاضي سلطة أن يفرق بين الزوجين إذا رأى عدم الكفاءة مخافة ألا يقيم أحدهما حدود الله مع الآخر. وضحت؟ أيوه. ولا مش باينه؟ لا واضح. يبقى يخاف أن يظن بهما. الله. يظن بهما. يبقى الولي بقى الولي اللي ظن او واحد منهم ظن ان التاني مش حي ايه مش هيوفي بالحقوق. او هما الاثنين ظنوا ببعضهم ان ايه كل واحد خايف من التاني، خايف من التاني. ماشي. يبقى هنا قراءتي ايه يخاف. يخاف هما الاثنين عارفين بعضهم. انا عارف ان مراتي مش هتقوم بواجبي وانا مش هقوم بواجبي. خلاص بقى زي فرعون هذا الاثنين اكلتيه. ودي نزلت في الخلع حين تخلع المرأة زوجها. بيقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. يبقى هنا ايه دي آية الخلع. طيب بقول لك أضم يخاف فاز، فاز يعني فاز بهذه القراءة. أيوة. وكانت من نصيبه وحده. حمزة. يا سلام. فاز بهذه القراءة وكانت من نصيبه وحده. على أنها قراءة سامية المعنى فمن قرأها فقد فاز. والكل أضغم تضارر. تضار. أيوة. يطلع تضارر والدة. لا تضارر أي لا تضارر يا محمد، أو قل لأمتك لا يضارر أحد أحدا. طب ما تضارر ليه بقى تضاف على اللي احنا كنا كاتبينه مولانا في حكاية المد اللازم. ما هيوة اصلا لا تضاره اصلا ايه تضاره تضاره هذه ينضمها بقى على الحقيقة لك. على الحقيقة والطامنة والصخيخة لا تضاره بلك هو المد اللازم كلمي مسبق لازم كلمة مثقل إدغام مثلين كبير. ماشي يا سيدي. والكل أدغام تضارر. طب إيه وكتبها الشاطبي تضارر وتلاقيها عندك تضارر برضه مش كده؟ أيوه. يا سلام كتبها الشاطبي بقراءة غريب الشاذ لابن السميفع. أيوه. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضارر والدة بولدها. أي يا محمد قل لأمتك أني لا أكلف نفسا إلا وسعها وانههم عن أن يضارر أحد زوجته. يبقى تضارر هنا موجهة للنبي على أنه قائد الأمة وأي أمر مهم بيوجه للأمة على لسان نبيها على أنه هو القائد بتاعها. خد بالك وما دام هو القائد بتاعها يبقى إيه الكلام يوجه له من قبيل الكلام ليك يا جار إياك أعني فاسمعي يا جار إياك أعني فاسمعي يا جار. طيب والكل أدغام تضار مر وضم الراء حق وذو جلا لا تضار حق ابن كثير وابو عمرو صح وذو جلا يعني الامر ظاهر لجلي. طب ليه قال عشان انت لو قلت لا تضار يبقى لا هنا النفيه على قراءة تضار تبقى عملت لا هنا لا ايه النافية التي ترفع الفعل المضارع. لا تقول ذلك لا تقوم من مقامك هنا لا ايه النافية. طب لا تضار تبقى لا الناهية اللي هي لا للتبرئة يبقى هنا على لا تضار لو كلمة وجهتها للأم خطأ بطل أجرك. ولا تضار يعني معفون عن الكلام اليسير إنما لا تضار اوعى تبص حتى بصة تهجر أو فيها إهانة للأم. يعني هنا المولود هو اللي يضر أمه لا ولا لا تضار والدة بولدها يعني من ضرهاش من ضرهاش قولاش ايه اللي جبتيه ده جايبه فين احنا كنا عاوزين عيال ولا احبسه عنها وما خلاهاش ترضع او ما تضرش اي ضرر اي ضرر ممكن واحد ايه مرات تخليه يقول لها انا كنت عايز بيت كنت عاوز ولد ايه تقول مالي أبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين والله ما هذا بعيب بعيب فينا وإنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما ينبت فينا فهي إيه كان غبط هو من مراته إنها ما بتجيبش ولد. فطبعا لما جابت لي 7 بنات هجر فقالت لي ما خلته ماشي وقالت لي مالي ابي حمزه لا ياتينا غضبان الا نلقى البنينا والله ما ذهبنا هذا بعيب فينا وانما نحن كالارض لزارعين ننبت ما قد يغرس فينا. فلا تضرها بكلمه ولا تضرها بحبس ابنها عنها ولا تضرها في عيشتها بسبب انها خلفت بنت منع الضرر. فلا تضار هنا أبلغ بالنص على أن الله منع النظر حتى أو الازدراء أو الازدراء ولا تضار يبقى عفى عن إيه؟ عن الكلمة اليسيرة. يعني قيل إن سيدنا علي زين العابدين مراته جابت بنت فلا حمد لله على السلامة قالت له أمن قلبك أم ضرار يا سلام لا لا قال تعالى لا تضار ياه ناس دايبة في القرآن كل كلامها اللي بيطلع منها قرآن يا سلام مهم وضم الرأي حق وزوجيله أنا والشيخ عبد الباسط نقدر نشرح الشاطبية كويس قوي يعني. قوي قوي هو يشرح وأنا أقول له الله حبيب قلبي قال الناظم وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا بيقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس يقرأ رمز دار اللي هو ابن كثير بقصر الهمزة أتيتم بمعنى جئتم جئتم بربا أو من ربا والباقي آتيتم بمعنى أعطيت وأتيتم هنا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف المسألة دي عاوزينها أعلى وأتيتم هنا يعني في البقرة دار وجها الوجه الدائر يعني اللي تقلبوا على كل الحالات يظهر جماله ليس إلا مبجلا ليس إلا هذا الجمال الدائر مبجل فكلا القراءتين مبجلتين أتيتم وآتيتم طيب نيجي للقراءتين بقى بيقول وما آتيتم أعطيت يبقى كأنك أنت البعيد أعطيت الربا بتسلف بالربا وتقرض بالربا وتقبض بالربا يبقى أعطيت وأعطيت أعطيت وأعطيت طب أتيت دليت على سوء الربا أتيتم بالمحتاج إلى المراد يبقى انت مرابي زي بالمرابي او بالرجل المقترب بالمحتاج الى المرابي يبقى اتيت بالربا انت ايضا فقراءة اتيتم جئتم كأنك قبضت من المرابي واعطيت المحتاج أو كنت واسطة بين المحتاج والمرابي فأنت مرابي مثله شفت بقى المصيبة الكبيرة إيه فإذا قال لك إيه لعن الله الربا وكاتبها وشاهدها وحاسبها ومحتسبها وحاملها المحمولة إليه والجالس في مجلسه زي الخمر قريب وقراءة أتيت تفسر هذا كله لأني لم أعطي وإنما أتيت أتيت يعني جئت بالمحتاج إلى المرابي فكأني ابن ربا مثله أو دال عليه ما التفاعل ما الدال على الخير كفاعل والدال على الشر كفاعل يفيد ولذا قال هنا دار وجه دار يعني ايه يعني كلا الوجهين يعطيان معنى جميلا في الآية. كل وجه منهما ليس إلا مبجلة، كل قراءة ليست إلا مبجلة محترمة لمن قرأها. هنا دار وجها ليس المبجلة. معا قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلة. عندنا حكين هنا ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر. بقول لك حرك من صحابه، من صحابه ابن زكوان، مين ابن زكوان؟ حمزة والكسائي وحفص. صحابه حمزة والكسائي وحفص، ماشي، وابن زكوان. حمزة والكسائي وحفص وابن زكوان، قولوا ايه؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، بفتح الدال بنصب الدال، نقول بفتح الدال عشان هي في نص الكلمة، قدره بفتح الدال. طيب الباقي قدره، قدره بسكون الدال. ما هو الحرك ضد التحريك ايه؟ السكون التسكين، هي كده. طب ايه الموضوع ده يا سيدي بقى؟ القدر ما قدر، والقدر التشريف والتعظيم. قدر قدره ما قدر، ما قدر عليه، وقدر قدر القيمة، قيمة، قيمة. قدر على الموسى قدره قد عهد، يعني على قد الحافل يعني. لا لسه بقى، لسه ما جاتش. ده قد الحافل يبقى قدره مش قدره، صح؟ يبقى على قراءة قدره، اي متعوهن بقدر الرزق، قدر ما قدر من الرزق متعوا. إيه؟ قدر ما قسم لكم من رزق متعوا. وقدره يعني ما تبقاش بيت ابوها بنت راجل وزير ولا بتاع وتتجوزها انت يا بتاع يا نجار، لا، قدر، خد اللي قدك، خد اللي يناسب لك. يعني ما بقاش انا حداد واروح اتجوز بنت واحد ده وزير، لا، خد اللي قدرك، اللي في مستواك، عشان لما تمتحها بقدر مستواها. يعني واحده مثلا تبقى قاعده في بيت ابوها عايشه نايمه على ريش النعام وتمتحها تديها كليم كريم عليك، ما ينفعش. اعرف قدرك. وزن بالك. طيب انا كنت بنام على ريش النعام وافتكرت، يبقى متعها قدرك، قدر ما قدر لك من رزق. هات اجتهادك انت، يبقى القراءتين يسروا بعض. ايه؟ صح، القراءتين يسروا بعض. ان كنت غنيا في قومك وبعدين خدت غنية زيك ورجع ضيق عليك، يبقى متعها بقدرها، بقدر ما يسر لك ولها. غني ومبسوط ما تتلائمش بقى، متعها بقدرها بقيمتها هي. فلذا قالوا ان ايه، واحدة صالحة متجوزة واحد صالح، وكان هذا الرجل غنيا في قومه فأصابه الفقر، فقال لامرأته ما قولك أني أطلقك لتذهبي إلى أهلك فتعيشي عيشة أهلك المنعمة. ودعيني وارزقني. فلا ذنب لك ان تمكثي معي وانا فقير. سليم قلت له سبحان الله، اتزوجك غنيا مليئا واتركك فقيرا؟ ما كنت لافعل ذلك. لا والله انا معك على الفقر والغنى. قال لا طيب اذا هلمي فلنرحل من هذه البلد عسى ان يهيئ لنا الله تعالى سببا. من يهاجر فهاجروا من البلد، فوصلوا الى بلد عامر كده، فقالت له اتذهب لتشكو حالنا الى امير هذا البلد ام اذهب انا؟ قال لا لا استطيع الكلام، اذهبي انت. فذهبت فقالت السلام عليك ايها الامير. قال لا وعليك السلام. قالت له ان الله خلق الفقر وجعله مر المذاق، وقد تحكم فينا حتى الجانا للطلاق. الله فهل عندك شيئا تدخره ليوم الطلاق؟ الله يا حلاوه. عملا بقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله حلو بشكل. لا ما سمعت. قولي تاني. قلت له ان الله خلق الفقر وجعله مر المذاق، وقد تحكم فينا حتى الجانا للطلاق، فهل عندك شيئا تدخره ليوم الطلاق؟ عملا بقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا ما سمعت. حيث استاذ يا قالت الكادي. لا ما سمعت. قلت له اذا تهزأ بي يا امير. لا والله لو قلتها 100 مرة لكان لك بكل مرة 100,000. الله. فنظرت فإذا هو غارق في دموعه. يا عيني يا. يبقى قدر القيمة ما تبقاش عزيزة وتديلها أنت. وقدر أي ما قدر لكما تصبر هي بقى معاك. ماشي؟ طيب معا قدر حرك من سحاب، من ابن الاخوان سحاب حمزه والسائي وحفص. ماشي. طيب من سحاب، هنا من سحاب يعني هذه القراءه جاءت من طرف السحاب. من صحاب يعني جاء التحريك من هؤلاء الصحاب، وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلة. حمد وانتزاء شلشلة، حمد وانتزاء شين. ايوه شين. يقول لك حيث جاء لفظ تمسوهن ضم التيه ومد تماسوهن. مد لازم، كلمة مثقل وإدغام مثلين كبير، أصلها تماسوهن. تماسوهن إيه بقى سيدي؟ حيث جاء المس إما مس عن رضا وإما مس عن اغتصاب. دليل؟ أيوه صح. فإذا كان مسا عن رضا كانت هي الماسة وهو الماس. يبقى تماسوهن. يبقى هي مست وهو مس. وإذا كان اغتصابا ولا تمسوهن. انتوا اللي هتمسوهم، انتوا اللي هتمسوهم مش هيمسوهم. هم مش راضيين، هم مش راضيين. ودي الحكمين بتوع الوضوء. ايوه الوضوء الثاني. يعني ايه وكذلك في الصيام. يعني هي مست وانت مسيت، يبقى انتوا الاثنين متفقين، يبقى تماسوهن. انت اللي مسيت، هي ما مستش يبقى انت اللي مسيت، او هي اللي مست وانت لا. ايوه ما ممكن تغتصبك. برضه تحلف يعني هتروح بيت لك على فجر بس او سلم عليك على فجر يبقى ايه هي اللي مس يبقى قراءة حمزة والكسائي تماسهن على ان المماسزة مشتركة وتمسهن على ان الماس واحد من الطرفين وصية يرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتنى وصية يرفع صفو حرميه رضا صفو مين شعبة حرميه ابن كثير ونافع رضا مين كسائي هيقول وصية لأزواجه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية على أنه مبتدأ لخبر محذوف وجب عليهم وصية أو تجب عليهم وصية يبقى شعبة والكساء وابن كثير ونافع وصية أي حالهم وصية يبقى وصية على أن خبر للذين المبتدأ والذين وصية له يعني أوصوا أو فالفوصوا أو يوصى وصية لهم يوصى وصية لهم يوصى وصية لهم أو هي خبر للذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية منكم لهم يعني ماشي وعلى قراءة وصية يعني أوصوا وصية على أنها مفعول مطلق الله طب إيه بقى الموضوع دي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية مفروضة لهم هذه مفعول مطلق والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية والذين يتوفون وصية طيب يبقى على أنه خبر لمبتدأ محذوف يبقى الوصية هنا ما هيش واجب صح وصية هنا ايه مش واجب مش واجب وعلى وصية يبقى الوصية واجبة يبقى القراءتين فسروا الناسخ والمنسوخ على قراءة وصية اي كانت هناك وصية واجبة لهم ونسخت وعلى قراءة وصية اي وصية لاني لم انسخها بعد لاني لم انسخها بعد لاني الايه منسوخة بالتي قبلها التي قبلها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة دي ناسخة للآية اللي في الآخر الربع وصية لأزواجه لأن الآية اللي في آخر الربع بتقول إن اللي يموت جوزها تفضل قاعدة في البيت سنة مقفول عليها باب لا يفتح لها ويرمى لها بالأكل والطعام والشراب من خلال الباب متاعا إلى الحول سنة تقعد مأكول على محبوس مسجونة سجن سنة واللي عاوز يودي لها أكل ولا حاجة يفتح إيه حاجة في الباب كده يحدث لها كده زي ما يقول إيه حبس انفراد حبس انفراد فالله تعالى أرى المرأة فضله مقدمة. لا أنا دلوقتي عملت لكم 14 و10 أيام، وكان فيما قبل أن أنزل هذه الآية كنتم تجلسون، كان أحداكن كانت أحداكن تجلس سنة حبيثة، فقففت عنكن لتعرفوا فضل. ودي أول آية في القرآن الكريم نزل ناسخها قبل منسوخها. يبقى على قراءة وصية، الوصية ليست واجبة، بمعنى أن الله تعالى يقول كانت هناك وصية، كانت هناك وصية ونسختها. وعلى قراءة وصية قبل أن أنزل هذه الآية أوصوا وصية، سطو حرميه رضا. سطو حرميه رضا. الحرمي لما جلس وتصافوا كان هذا التصافي رضا منهم على قراءة هذه القراءة. يعني جلس الحرميان وتصافيا فأنتج هذا الصفو وهذا الجو من الصفاء رضا بهذه القراءة. والحرميان اللي هم مين ومين؟ ناس ابن كثير. ماشي. لما جلس وتصافيا وكان رمز هذا الصفاء شعبة أنتج هذا الصفاء رضا الكساء. ويبسط عنه بالصاد. قرأت والله يقبض ويبسط غير قنبل اعتلى. اعتلى يعني اعتلى ليه؟ قال لأنه قرأها بالسين يا بالسود. ده قنبل يا بالسود. اعتلى ليه؟ طب لما قال يبسطه اعتلى ليه؟ قال لا انا مش عاوز البسط واسع كده، البسط لو وسع لكل الناس تبوظ تخربها. كأنه يقول ان معنى البسط بالصاد سعة البسط، وسعة البسط قد تضر بالمبسوط لهما، لكن يبسط بالسين هو البسط المحدد. وفي الحقيقة أن القراءتان يبسط ويبسط موجودتان في الناس، فمنهم من يبسط الله له بالصبر بلا حد لأنه علم أنه لا يضره هذا الرزق، ومنهم من يبسط له بالسين رزقا محدودا لعلمه أنه لو وسع له فسد في الأرض ففسد حاله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يبقى يبسط بالسين البسط المحدود، ويبسط بالصاد البسط الذي لا حد له، لا حد الغير محدود. ولذا قال غير قنبل اعتلى أي نأم انتقى، انتقى معنى عاليا. هذا المعنى العالي ان البسط بالسين اجود للناس لئلا يضروا بهذا البسط بالصاد، يعني معنى اعتلى. اعتلى يعني اختار معنى عاليا. وقنبل هو اللي هيقول يمصر بالسين، بالسين قنبل. والباقي نافع والبذي وشعبة والكساء يبسطه بالصاد وباقي القراء يبسطه بالسين. يبقى من اللي قال يبسطه بالسين؟ حفص. نقول قنبل وحفص. حفص ماشي. وحمزة وأبو عمرو وابن عامر. يبقى أبو عمرو وابن عامر وحفص وقنبل وحمزة قرأوا يبسطوا بالسين والباقي بالصاد. ماشي. وعلمنا الايه الفرق بين القراءتين. وبالسين باقيهم لما كان لا ضد لها جاء بالضبط. وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة كذلك الامر. يعني وكذلك الامر في الخلق بسطة للاعراب وزادكم في الخلق بسطة. ايه في الخلق بقى بقول آلاء الله بتاعت العرب بقول وفي الخلق بسطة امرهم كذلك يعني وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. يبقى قولا خلاد وابن ذكوان قرأ يبسط ويبسط بالصاد والسين بالوجهين بالوجهين وبسط وبسط. ماشي. وقل فيهما اي موضع البقرة وموضع الاعراف الوجهان قولا موصلا قولا القاف قاف خلاد موصلا ابن ذكوان موصلا لمين ابن ذكوان اي قولا موصلا لرسول الله متواترا. ولكن الخلف لابن ذكوان في سورة الاعراف ضعيف فليس له في قوله وزادكم في الخلق بسطة إلا الصاد. قال شيخنا الإمام خلف الحسين وفي بسطة بالصاد لا غير فقرأ من الحرز أعني لابن ذكوان فانقلا فيصير له الخلاف في البقرة يبسط أما في الأعراف فليس له إلا الصاد والله أعلم. وفين بقى على يضاعفه ارفع في الحديد وهاهنا سما شكره والعين في الكل ثقلا الله تعالى اعلم. الله لك.